يقول السؤال: بعض الشباب يلبسون أنواع من التيشيرت أو القمصان القصيرة، لو ركع أو سجد ينكشف جزء من ظهره. قال العلماء: طبعا العورة من أين؟ ما بين السرة والركبة. السرة نفسها ما هي عورة، والركبة نفسها ما هي عورة. يعني لو انكشفت السرة ما تبطل الصلاة، لو انكشفت الركبة ما تبطل الصلاة، لو انكشف تحت السرة أمر آخر، فوق الركبة شأن آخر. قال العلماء: ومن انكشف بعض عورته وفحش أعاد، سواء فحش المنكشف كالعورة المغلظة، أو فحش في المدة طال الانكشاف. فلو ظهر بعض العورة المغلظة تبطل الصلاة، لو ظهر بعض العورة المخففة مثل الفخذ يعني مثلا تحت السرة بس ما وصلت العورة المغلظة، فإن طال الانكشاف بطلت الصلاة. وبعض الناس إذا لبسوا البنطلون ينزل بنطلونا قصيرا والقميص ما أيضا ليس سابغا، وبعدين إذا سجد يعني لدرجة أنه ممكن يظهر، يعني نسأل الله السلامة والعافية وأن يسترنا بستره، يظهر بعض الدبر، مصيبة. فإذا كان الانكشاف فوق الدبر يعني أسفل الظهر فوق الدبر، فإن كان يسيرا وغطاه لا يضر، وإن كان طويل الانكشاف أو كثيرا فاحشا يعني يسمون العلماء فحشة بطلة. ومن تعمد لبس هذه الملابس القصيرة وهو يعلم أنه ينكشف بعض عورته، هذا متعمد، هذا في حكم المتعمد، فذهب كثير من العلماء إلى بطلان صلاته. نحن نتكلم على واحد انكشف بدون قصد، الأحكام السابقة. طيب،